بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا الدرس الخامس في كتاب المختصر اللطيف للعلامة بافضل رحمة الله الواسعة اغشاه، ووقفنا عند فصل شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط الصلاة ستة: معرفة وقتها كما تقدم، واستقبال قبلة إلا في نافلة السفر، وستر العورة، وطهارة الحدثين، وطهارة النجس أو طهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ومعرفة فروض الصلاة وسننها. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها أبعاد ولها هيئات، هذه كم؟ أربع أشياء. مرة ثانية: الصلاة لها شروط ولها أركان ولها أبعاد، أبعاد هكذا، ولها هيئات، هذه كم؟ أربعة، أربعة أشياء تتعلق بالصلاة: أركان، شروط، أبعاد، هيئات. الشروط: لا تصح الصلاة بدونها، وتكون قبل الصلاة، مثل ستر العورة، مثل الطهارة من الحدث، مثل الطهارة من النجس، مثل استقبال القبلة. لا تصح الصلاة بدونها وتكون قبل الصلاة. الأركان كذلك لا تصح الصلاة بدونها، لكن تكون داخل الصلاة، داخل العبادة. واضح؟ إيش باقي؟ باقي أبعاد. إيش معنى أبعاد؟ الأبعاد هي السنن المؤكدة، السنن المؤكدة تسمى أبعاد. تمام؟ مثل إيش؟ مثل التشهد الأوسط من أبعاد الصلاة، لأنه سنة مؤكدة. تمام؟ إيش باقي؟ هيئات. إيش معنى هيئات؟ الهيئات السنن الغير مؤكدة، مثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. إذن كم صار عندنا الآن أشياء تتعلق بالصلاة؟ كم صارت؟ أربعة. وإيش هي؟ شروط، أركان، شروط وأركان وأبعاد وهيئات. الشروط، إيش هي الشروط؟ بس كذا تكون قبل الصلاة، في حاجة قبل، هي التي لا تصح الصلاة إلا بها وتكون قبل الصلاة. ها؟ الأركان داخل الصلاة. الأبعاد أستاذ محمد، الأبعاد، إيش الأبعاد؟ السنن المؤكدة، مثل إيش؟ التشهد الأوسط، التشهد الأوسط. طيب الهيئات، إيش الهيئات؟ مثل دعاء الاستفتاح. نحن بنمشي الآن على واحد واحد، بنتكلم على الشروط بنكمل، وبعدين بنتكلم على الأركان وبنكمل، وبعدين بنتكلم على الأبعاد، وبعدين بنتكلم على الهيئات، واحدة واحدة لما نكمل. تمام؟ إن شاء الله. بدأ بإيش؟ بدأ بالشروط. ليش بدأ بالشروط؟ لأن قبل الصلاة. قال: شروط الصلاة ستة: معرفة وقتها كما تقدم، لأنه قد علمت أوقات الصلاة. قال لك: الظهر إذا زالت الشمس حتى يصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى غروب القرص، صح؟ ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غياب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء ويستمر إلى الفجر الصادق، صح؟ ثم يدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس. قال لك خلاص قد علمتك من قبل، فبقول لك الآن معرفة وقتها كما تقدم. ده الشرط الأول. الشرط الثاني استقبال القبلة إلا في نافلة السفر. استقبال القبلة شرط، استقبال القبلة شرط. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، واضح؟ لكن هنالك بعض الحالات يسقط فيها هذا الشرط، منها إذا صلى الإنسان نافلة في السفر فإنه لا يجب عليه أن يستقبل القبلة. السفر له عدة رخص، أهم الرخص في السفر أربع، هي العلماء يذكرون أن الرخص له ثمان، عفوا أن السفر له ثمان رخص، أنا أعطيك خمس بس لأنك عادة في البداية أعطيك كم؟ خمس رخص للسفر. واحد، الرخصة الأولى قصر الصلاة الرباعية، هذه من رخص السفر، صح؟ المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، صح؟ ممتاز. الرخصة الثانية الجمع بين الصلاتين، صح ولا لا؟ عمر اسمها ارجع هنا عشان نشوفك. الرخصة الثالثة الإفطار للصائم، الإفطار للصائم، صح؟ يجوز للمسافر يفطر. طيب وايش كمان؟ الرخصة الرابعة المسح على الخفين ثلاثا، المقيم يمسح على الخف يوم وليلة، لكن المسافر كم؟ ثلاث أيام، صح ولا لا؟ هذه رقم أربعة. رقم خمسة اللي معنا الآن التنفل إلى غير القبلة، التنفل إلى غير القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، رواه الشيخان من حديث ابن عمر، واضح؟ إذن لو شخص سافر ممكن يصلي النافلة إلى غير القبلة حيثما توجهت به. قال هنا واستقبال القبلة إلا في نافلة السفر. وستر العورة من شروط الصلاة، ستر العورة، ودليله الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. سيأتي تفصيل العورات لاحقا. الأمر الرابع طهارة الحدثين، يعني يكون المصلي طاهرا من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. الشرط الخامس طهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان، من الأشياء الثلاثة هذه، فلا توجد نجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في المكان الذي يصلي فيه. والمقصود بالنجاسة النجاسة التي لا يعفى عنها، أما النجاسة التي معفو عنها مثل ما تقدم معكم في بداية الكتاب لما قال ويعفى عن كذا ويعفى عن كذا ويعفى عن كذا، هذه لا تضر إذا وجدت في المصلي، واضح ولا لا؟ إن شاء الله. قال ومعرفة فروض الصلاة وسننها. هذا الشرط معرفة فروض الصلاة وسننها ليس لكل الناس، هذا الشرط لمن كان يشتغل بالفقه، يعني لمن كان يطلب علم الفقه، فعليه أن يميز ما هو فرض من فروض الصلاة عما هو سنة من سنن الصلاة، فيميز أن القراءة الفاتحة ركن يعني فرض، واضح له، وأن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب، وأن الركوع ركن، وأن دعاء الاستفتاح مستحب، وأن السجود ركن، وأن قول المصلي سبحان ربي الأعلى مستحب، واضح لا؟ هذا قلت لك مش لكل الناس، هذا لمن كان يشتغل بالفقه يميز فرض الصلاة عن نفلها، عن يميز فرض الصلاة أو فروض الصلاة عن مستحبات الصلاة. أما بالنسبة لمن هم من عامة الناس فهذا ليس شرطا في حقهم، بل يصلي وإن لم يميز الفرض عن السنة صلاته صحيحة. واضح وغير واضح؟ كم صارت الآن شروط الصلاة؟ صارت 6، وفي عندك شروط 3 سابقة اللي هي إيش؟ الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل. واضح ولا لا؟ إذن كم صارت؟ 3 زائد 6 كم؟ ما شاء الله عليكم في الرياضيات ممتازين. طيب صارت 9 شروط. الآن بيقوم بيوضح لك قضية ستر العورة يا منير، منير خليك معنا. قال وعورة الرجل والأمح، الأمة يعني إيش؟ المملوكة، اليوم نادر جدا أو ما فيش، معدوم، واضح؟ وعورة الرجل والأمة ما بين سرتهما وركبتهما، يعني هذه العورة الواجبة. الرجل لو صلى وقد غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته، وإن لم يغطي شيئا آخر، واضح ولا لا؟ بعدين بقول لك إيش ضابط الغطاء، إيش ضابط الغطاء، واضح؟ وعورة الرجل والأمة ما بين سرتهما وركبتهما، وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعند المحارم ما بين السرة والركبة. العلماء يقولون عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، يعني لما تصلي تستر جميع البدن إلا الوجه وإلا الكفين فقط، لو أظهرت شيئا من ساعدها بطلت الصلاة، لو أظهرت شيئا من شعرها بطلت الصلاة، لا يجوز لها أن تكشف إلا عن وجهها وكفيها فقط، معي ولا لا؟ واضح؟ طيب ذا الكلام إيش تفهم منه؟ يعني لما قال لك المؤلف عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، طيب والقدمين؟ لو كشفت القدمين في الصلاة إيش الحكم؟ قال الشافعية الصلاة باطلة، وقال الحنفية الصلاة صحيحة، واضح لنا؟ وهم كلهم مختلفين بسبب حديث، هل هو صحيح أو غير صحيح. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي المرأة في الدرع؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، واضح لنا؟ بعضهم قال الحديث ضعيف وبعضهم قال الحديث صحيح، وكل بنى على هذا حكم. على كل حال لا مانع أن المرأة تظهر أقدامها في الصلاة، لا مانع، ممكن يعني، ها ممكن، وإن كان الشافعية يقولوا لا الوجه والكفين فقط، واضح لمش واضح؟ تمام. إذن عورة المرأة في الصلاة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه والكفين، تمام. وعورتها عند الأجانب، إيش معنى عند الأجانب؟ يعني بالنسبة للناس. قال لك وعورتها يعني ايش تكشف المرأة للناس. طبعا نحن مش موضوعنا على قضية الناس، نحن موضوعنا قضية الصلاة، لكن المؤلف ذكر هذا من باب زيادة الفائدة لك. فقال لك: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين. كمان الشافعية يقولون المرأة لا مانع أن تكشف وجهها وكفيها بحضرة الأجانب. إيش قلنا معنى الأجانب؟ يعني غير المحارم. لا مانع أن تظهر وجهها وكفيها عند الأجانب، لا مانع. واضح لمش واضح؟ لكن شوف، يقول واحد ليش يقول كذا؟ لكن قالوا حاجة ثانية كمان، قالوا مع أنه يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين للأجانب، لكن لا يجوز للناس أن ينظروا إلى الوجه والكفين منها. واضح مش واضح؟ واضح. يعني تكشفي جائز لها، لكن واحد بيجي يشوف وجهها حرام عليه. واضح مش واضح؟ تقول الشافعية يعني المعتمد عندهم تحريم النظر إلى الوجه والكفين من غير حاجة، أما إذا كان في حاجة مثل تداوي أو مثل شهادة أو مثل نظر خاطب مش مشكلة. واضح؟ إذن هم يقولون يجوز النظر إلى الوجه، عفوا، يقولون يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين، لكن لا يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إلى الوجه والكفين. ده قول الشافعية. وفي آخرين من الفقهاء يقولون يجب على المرأة أن تستر الوجه والكفين بحضرة الأجانب. واضح لا؟ في قول آخر، وهذا أيضا قول قوي، وجوب أن تستر المرأة وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب. يقول هنا: وعورة الرجل والأمة ما بين سرتهما وركبتهما، وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعند المحارم ما بين السرة والركبة. يقول لك المرأة بين محارمها ممكن تكشف ظهرها، يعني مثلا الأم تقول لابنها مثلا حكلي في ظهري، مش مشكلة من محارمه. واضح ولا لا؟ هذه مش مشكلة. فعورة المرأة بين محارمها ما بين السرة والركبة، وبعض الفقهاء يقولون عليها أن تستر ما جرت العادة بستره. يعني إذا كان المجتمع معتاد أن المرأة تكون مثلا أمام أعمامها أمام أخوالها ساترة لمعظم جسدها، لا يظهر مثلا إلا الشعر والوجه والعنق وشيء من الساق وشيء من الذراع، تكتفي بهذا ولا تزيد على هذا. واضح لنا؟ لكن الواجب عليها فقط أن تستر ما بين السرة والركبة. ثم قال: ويعفى عن دم ميتة لا نفس لها سائلة. قلت لك مثل البعوض، مثل الذباب ونحوها، وعن ونيم الذباب. ونيم الذباب يعني مخروج الذباب، يعفى عنه مع أنه نجس. لكن لو إنسان مثلا صلى وشاف بعدين في قميصه بقع ونيم الذباب ما يأثر. واضح؟ ده ما يأثر على صحة الصلاة، تمام ولا لا؟ أو شاف مثلا ذباب ميت في القميص أو في جيب القميص أو شيء، ما يأثر على صحة الصلاة. قال: وعن دم البثرات قليله وكثير. البثرات يعني ايش؟ براغيث. لا يا اخي، البثرات طيب عندك فين هذه النسخه؟ البراغيث لا، عندهم البراغيث لا، لان البراغيث قد تقدم معنا في ما لا نفس له سائله. وعن دم البثرات، البثرات ايش هي؟ حبوب الصغار. شوف كانت تطلع بعض الناس يطلع له حب الشباب في وجهه، ولا تطلع حبوب كذا يصلح بها كذا يخرج شوية دم، ها هذا يعفى عنه كذلك، ما يأثر على صحة الصلاة. وعن قيح الدماميل وصديدها. الدماميل معروفة بالعدن إيش؟ صنافير. وعن القليل من دم الأجنبي وغيره. يعني لو أصابك دم شخص آخر يعفى عنه إذا كان قليلا، تمام؟ والعبرة في القليل والكثير العرف، فما كان في عرف الناس قليلا فهو قليل، وما كان في عرف الناس كثيرا فهو كثير. قال إلا الكلب والخنزير فلا يعفى عن شيء من دمهما لأنهما مغلظان في النجاسة. ثم قال فصل في فروض الصلاة. أنا قلت لك قبل قليل يتعلق بالصلاة كم أشياء؟ أربعة. انتهينا من الشروط، الآن بندخل في الثاني الأركان. فقال فروض الصلاة 17، بعض الفقهاء قال 13، بعض الفقهاء قال 17، وبعضهم جاب أرقام أخرى ماش بينهم خلاف إلا كذا في قضية الطمأنينة. صاحب الزبد خلاها 13 ركنا، أركانها 13 نية في الفرض قصد الفعل والفرضية، خلاها كم؟ 13، وهنا خلاها 17 ماش فرق. فقل لك الآن أول ركن من أركان الصلاة النية. شوف أمس قسمنا الصلاة إلى كم قسم؟ قلنا الشيء واحد يرفع كذا يده، ها ايش وايش وايش؟ فرض، ونفل مطلق، ونفل مقيد، صح؟ نفس الكلام اللي قلناه امس نقوله اليوم. الصلاة كم قسم؟ ثلاثة، فرض ونفل مقيد ونفل مطلق. طيب خليكم كذا معي عشان نعرف نصلي كلنا، ها؟ لما اجي صلي صلاة فرض، افرضوا الان بصلي صلاة العشاء، قال لك اذا بتصلي صلاة فرض تنوي ثلاث حاجات، تنوي ثلاث اشياء. واحد تقصد فعل الصلاة، انك بتفعل الصلاة، انك بتصلي، وكمان وان هذه الصلاة اللي بتصليها صلاة فرض، وكمان وانها صلاة عشاء، يعني تعينها. واضح لنا؟ يعني فعل الصلاة وقصد الفرضية والتعيين كم صارت؟ ثلاث. هذا إذا بصلي صلاة إيش؟ صلاة فرض، ممتاز. لو بصلي صلاة نفل مقيد إيش بنوي؟ قال لك تنوي شيئين، إيش وإيش؟ قال لك تنوي فعل الصلاة، تمام، وقال لك كمان تنوي التعيين. تعيينها ايش من صلاة؟ انها صلاة ضحى، ولا سنة ظهر قبلية، ولا سنة وضوء، ولا سنة فجر، ايش من صلاة بتصلي؟ تعيينها. واضح لمش واضح؟ طيب ولو كنت بصلي نفل مطلق، قال لك تنوي شيء واحد فقط، ايش هو؟ تنوي فعل الصلاة. واضح لمش واضح؟ تنوي فعل الصلاة فقط، لا بتنوي حاجة تانية ولا شيء. كم صارت القسمة الآن؟ ثلاثية. إذا بتصلي فرض تنوي الفعل والفرضية وتعين، إذا بتصلي نفل مقيد تنوي الفعل، معي ولا لا؟ تنوي الفعل وإيش؟ ها؟ والتعيين. وإذا بتصلي نفل مطلق تنوي الفعل فقط. أشي واحد يعد الكلام ذا علشان أطمئن أنه وصل إليكم. واحد تفضل. كم حاجات؟ كم حاجات؟ إيش إيش؟ فعل الصلاة، وإيش كمان؟ وأنها فرض، ممتاز. تعيينها، إيش معنى تعيينها؟ أنها ظهر ولا مغرب ولا عصر ولا عشاء ولا فجر؟ ما ينفعش تجي كذا الله اكبر وانت اثناء الصلاه تذكر دي صلاه عصر، صح؟ ما ينفعش. لابد هذا يكون متى؟ عند تكبيرة الإحرام. ها؟ بعض الناس يجي مباشرة يلحق الركعة وبعدين هو بأثناء الصلاة يقول إيش من صلاة دي؟ يتذكر هذه عصر، إذا ما نواش في البداية إن عصر صح؟ إيش وحش؟ لابد يعينها في البداية عند الشافعية، لابد يعينها في البداية. في غيرهم يقول كلام ثاني، في غيرهم يقول كلام ثاني، لكن عند الشافعية لابد يعينها من البداية إنها عصر. واضح ولا لا؟ طيب، وإذا كانت نفل مقيد إيش بينهم؟ كمل كمل. أيوة، والتعيين يعني ما ينفعش مثلا يدخل ويكبر ويصلي ركعتين وبعدين هو يصلي كذا ركعتين قل ما صليتش سنة الفجر صح، خلاص بخلي دي سنة الفجر، ما ينفعش، لأنه لابد يعين من تكبيرة الإحرام إنها سنة فجر. واضح مش واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، وإيش كمان؟ وإذا كان نفل مطلق إيش؟ إيش؟ فعل الصلاة. تدينا ولا لا؟ واضح ولا مش واضح؟ نشوف إيش بيقول، إنه بيقول نفس الكلام ولا بيجيب كلام ثاني؟ قال فروض الصلاة 17. الأول النية، فإن كانت الصلاة فريضة وجب قصد فعلها رقم 1 صح، وتعيينها رقم 2 صح، ونية الفرضية من البالغ، يعني البالغ بينه الفرضية، لأنه غير البالغ الصلاة قلنا عليه مش واجبة، قد قلنا أمس صح ولا لا؟ ممتاز. وإن كانت نافلة مؤقتة يعني نفل مقيد كالوتر أو ذات سبب، أنا قد قلت لك أمس إن النفل المقيد ينقسم إلى قسمين، نفل مقيد بوقت ونفل مقيد بإيش؟ بسبب. كتبنا ده على السبورة ولا لا؟ لما كنا بنصلي العشاء وكان بعض الناس فرق صح ولا لا؟ بعدين رجعنا مسحنا قبل الصلاة إن شاء الله ذاكرين. وإن كانت نافلة مؤقتة كالوتر أو ذات سبب كالكسوف وجب قصد فعلها 1 وتعيينها 2 تمام. طيب، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد فعلها فقط. واضح مش واضح؟ تمام. الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. واضح تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول الله أكبر، ويجزئه أن يقول الله الأكبر بالألف واللام. واضح لنا؟ ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير. ولو معرفا عن التنكير يعني ممكن تقول الله الأكبر صح صلاتك، لكن لا تأتي بلفظ آخر. لو قلت الله الأعظم الله الأجل ما ينفعش، لو قلت سبحان الله ما ينفعش. واضح؟ لا تنعقد الصلاة، لابد من لفظ التكبير الله أكبر أو الله الأكبر. عند الشافعية يقولوا الله الأكبر، الله الأكبر صحيحة. الدليل من حيث المعنى، قالوا بأن الله الأكبر لما دخلنا الألف واللام زدناه تعريفا، يعني كلمة أكبر نكرة وكلمة الأكبر معرفة، فهي من باب أولى. واضح ولا لا؟ وإذا قال لك صاحب الزبد ولو معرفا عن التنكير، واضح ولا لا؟ قال ويجزئه الله الأكبر، ويجب أن تكون هذه النية مقارنة للتكبير جميعه. شوف شو بيقول لك، الحاجات اللي قلنا لك قبل قليل، لو بتصلي فرض تنوي إيش؟ الفعل والفرضية والتعيين. يقول لك هذه الأشياء تكون مقارنة للتكبير، وهنا يقول لك لجميع التكبير. إيش معنى لجميع التكبير؟ يعني من أول ما تنطق بالهمزة الله إلى أن تنطق بالراء أكبر، وأنت تكون مستحضر الحاجات الثلاث دي. لو غاب دينك صلاتك ما انعقدتش اصلا، كانك ما يعني ما في صلاه. واضح لله؟ تمام. قال الثالث: القيام ان كانت الصلاه فرضا وقدر. قيام القادر، القيام ركن اركان الصلاه، لكن القيام ركن في صلاه الفريضه فقط، اما في صلاه النافله القيام مستحب مش فرض. واضح؟ وهنا يقول: القيام إن كانت الصلاة فرضا وقدر، يعني قدر على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الحديث دل على وجوب القيام مع الاستطاعة. واضح؟ الرابع: قراءة الفاتحة. لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة لمن لم يقرأ بالفاتحة. ولذلك قال الشافعية: يجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، الثلاثة: إمام ومأموم منفرد، سواء الصلاة كانت جهرية ولا سرية، يجب عليهم قراءة الفاتحة كلهم. واضح لنا؟ حتى في الصلاة الجهرية المأموم يقرأ. واضح مش واضح؟ قال: قراءة الفاتحة ويجب ترتيبها. يجب ترتيب الفاتحة. كيف يعني يجب ترتيبها؟ يعني تقرأها مرتبة. لو شخص بدأ بالنصف الأخير قبل النصف الأول لا تصح فاتحته، وبالتالي لا تصح صلاته. يعني لو بدأ إنسان: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينفعش الفاتحة هذه، لا تصح الركن هذا، لا يصح، وبالتالي الصلاة لا تصح. يجب ترتيبها. واحد. قال: وموالاتها. كيف يعني موالاتها؟ يقرأها متتابعة، ها؟ وبالسكوت انقطعت إن كثر، يعني لو سكت سكوت طويل وسط الفاتحة واضح بطلت الموالاة، وعليه أن يعيد قراءة الفاتحة. يعني هو يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سكت سكوت طويل، وبعدين قرأ الرحمن الرحيم، ما ينفعش، عيدها مرة ثانية. ولو ما عادهاش ها الصلاة باطلة. فإذا كان السكوت طويلا أو كان السكوت قصيرا لكنه قطع القراءة بطلت موالاة. قال لك صاحب الزبد: وبالسكوت انقطعت إن كثر أو قل مع قصد قطع لما قرأ. نسيت البيت هكذا تقريبا. قال: وتجديداتها. شوف، لابد يقرأ الفاتحة بجميع حروفها، بجميع تجديداتها. حروف الفاتحة 155 حرف، 155 حرف إذا قرأت ملك يوم الدين، وإذا قرأت مالك يوم الدين يزيد حرف 156 حرف. لابد من قراءة الفاتحة بجميع حروفها، بجميع تجديداتها، شدة. تمام. ولذلك قال لك صاحب الزبد: والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق. والحمد لا في ركعة ممن سبق، يعني الحمد قراءة سورة الحمد يعني ركن، إلا في حالة واحدة يسقط هذا الركن. متى؟ لو جاء الشخص والإمام راكع يدخل في الركوع يسقط قراءة الفاتحة. والحمد لله في ركعة ممن سبق ببسم لا بد تقرأ البسملة، واللي ما بيقرأش البسملة لا تصح فاتحته وبالتالي لا تصح صلاته. أشيك تفرق بين مسألتين، مسألة قراءة البسملة ومسألة الجهر بالبسملة. لا، الجهر دي مسألة ثانية، يقرأها سر يقرأها جهر دي مسألة ثانية. الشافعية بيقولوا جهر، لكن عندهم اللي بيقرأها سر صلاته صحيحة، دي مسألة الجهر. لكن أنا بتكلم الآن عن قراءة نفس البسملة، يعني لو واحد مثلا بدأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، فاتحته غير صحيحة وبالتالي صلاته إيش؟ غير صحيحة. قال لك ببسم والحروف والشد نطق، والحمد لله في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق. ثم قال وإخراج الضاد، لما تقرأ ولا الضالين تخرج الضاد من مخرجها، ويختلف المعنى تمام من ضل المأخوذ من الضلال وضل المأخوذ من الظلال، واضح لنا؟ يختلف المعنى. ثم قال وتجب في كل ركعة، يعني تجب الفاتحة في كل ركعة لا ركعة المسبوق، ذا اللي قلت لكم عليه قبل قليل، دخل الإمام راكع ذا يسقط عليه إيش؟ قراءة الفاتحة. تفضل. أيوة والله، هذا عند أستاذ التجويد الشيخ، أنا لا أحسنه كثيرا المخارج. أنا ممن يقول أنه لو أبدل الضاد بالضاء صح صلاته، لأني لا أستطيع أن أميز بينهما. في قول، أيوة في قول، حتى اختاروا بعض الشافعية، أيوة في قول أنه لو أبدل الضاد بالضاء صح صلاته، حتى بعض الشافعية اختاروا. واضح؟ أنا أقول بهذا، لكن هم بيقولوا لا، المعتمد عندهم لا، إنه لو قرأ بدل الضاد ضاء الصلاة باطلة، تمام ولا لا؟ هذا تشديد، هذا عسر. ما يعني كثير ممن عانى التجويد، درس التجويد فترة طويلة، ما يستطيعش يفرق بين الضاء والضاد، صعب يعني. لكن على كل حال نمشي. قال الخامس الركوع، تمام. السادس الطمأنينة فيه بحيث يستقر كل عضو مكانه. بعض العلماء خلوا هذا السادس مشرق مستقل، جعلوه تابع للركن الخامس، يعني قالوا كذا الركوع والطمأنينة فيه ركن واحد، وبالتالي بينقص كم؟ بينقص ركن، صح؟ طيب. السابع الاعتدال بعد الركوع. الثامن الطمأنينة فيه، نفس الكلام، بعض العلماء حطوا ايش؟ كذا قالوا، الاعتدال والطمأنينة فيه جعلوه واحد، تمام؟ التاسع السجود مرتين في كل ركعة، تمام؟ وأقله أقل السجود وضع شيء من جبهته على الأرض، وقالوا لابد أن الجبهة تباشر الأرض. أيوة أيوة أيوة، يعني يعود كل عضو إلى فقاره. تقصد الضم بعد الركوع ولا يضم ولا ما يضمش؟ عادي ما يضمش، ينزل يده مش مشكلة. أيوة، بعض العلماء قالوا يضم، بعض العلماء قالوا لا يضم، مسألة فيها خلاف طويل، ما في نص صريح على الضم بعد الركوع، لا يضم، ينزل يده. قال التاسع السجود مرتين في كل ركعة وأقله وضع شيء من جبهته على الأرض، ووضع باطن أصابع يديه ورجليه، ووضع ركبتيه وتحامل برأسه. كيف يعني تحامل برأسه؟ يعني يحط رأسه بحيث أنه ينكبس في الأرض، مش مثل ما يفعل بعض الناس لما يسقط كذا على تراب مثلا، يسقط في الساحل يتحامل على يديه ويخلي بس الجبهة تلامس الأرض ملامسة، دم السجود. لابد تجعل الجبهة يعني تنكبس على الأرض، واضح؟ تتحامل على رأسه حتى يصح سجوده. فقال: ووضع ركبتيه وتحامل برأسه وارتفاع أسافله على أعاليه. يعني إذا سجد ترتفع مؤخرته وينخفض رأسه، هكذا يكون، هكذا يكون مؤخرته مرفوعة ورأسه منخفض. لكن لو سجد مثلا على درج وصار كذا، هذا ليس سجودا شرعيا. السجود يكون فيه الرأس أخفض من المؤخرة. واضح مش واضح؟ ولذلك بنقول للناس اللي يصلوا أحيانا في الزحام في بعض المساجد، يعني شفتهم في مسجد أبان ولا في الحرم، صح في الحرم يصلون على الدرج ولما يسجد يبقى كذا السجود، تمام؟ يسجد يعني نصه في الدرجة اللي تحت وجبهته في الدرجة اللي فوق، وأحيانا تكون جبهته فوق كذا يسجد، لا ليس سجودا شرعيا، تمام؟ ينتظر، ها؟ هم جلوس، ها؟ لا إذا كانوا جلوس مش مشكلة، أهم شيء يكون السجود أخفض من الركوع. إذا كان الإنسان يصلي جالس مش مشكلة، تمام؟ أهم شيء إذا ركع يركع كذا مثلا، وإذا سجد يخفض أكثر. إذا كان جالس لا، هم مثلا أحيانا يصلون على الدرج مستقيمين وقت الزحام، تمام؟ أيوة أيوة، يصلي مثلا وقت الزحام، لكن عند السجود، عند السجود يعني يبقى في درجة ويحط رأسه في درجة المقابلة تكون مرتفعة. هذا هي الإشكال. طيب فين وصلنا يا شباب؟ قال العاشر: الطمأنينة فيه، يعني الطمأنينة في السجود. الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر: الطمأنينة فيه، يعني في أربع أركان زائدة. لما قال الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الاعتدال، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، كم زادوا؟ أربعة. يعني هو كم قال لك في البداية؟ 17 ناقص 4 كم يصيروا؟ هم اللي ذكرهم صاحب الزبد، قلت لك أول ماشي خلاف بينهم. أركانها 13 النية، ها؟ أيوة. لكن أصلا الطمأنينة تابعة للركن، مش هي ركن مستقل، هي تابعة للركن. تفضل. أيوة، الجبهة والأنف عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد. قال الثاني عشر: الطمأنينة في. الثالث عشر: التشهد الأخير ركن. أما التشهد الأوسط سنة مؤكدة، تمام؟ الرابع عشر: القعود فيه، يعني الجلوس للتشهد الأخير. أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله. قال المؤلف رحمه الله: الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. ها؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط سنة مؤكدة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، واضح؟ السادس عشر: السلام، وأقله السلام عليكم. هذا أقل السلام، أن يسلم مرة على اليمين يقول السلام عليكم، تمام؟ والالتفات سنة، الالتفات سنة، تمام؟ السابع عشر: الترتيب، يعني الترتيب بين الأركان أي بين معظم الأركان، ولا في أركان تكون متقارنة تكون مع بعض، مثل القيام وقراءة الفاتحة متقارنان، مثل التشهد الأخير مع القعود متقارنان. ثم قال: فصل في سنن الصلاة. هذه السنن سنن غير مؤكدة، يعني غالبها غير مؤكد فيما سيأتي، وإذا مرت سنة مؤكدة بنبه عليها. قال: فصل في سنن الصلاة. وسننها كثيرة، منها رفع اليدين، يعني رفع اليدين حذو الأذنين، والرفع يكون في أربع مواضع. قال: عند تكبيرة الإحرام 1، 2، وعند الركوع 3، وعند الرفع من الركوع 4، وعند القيام من التشهد الأول. 4 مواضع لرفع اليدين، تمام. ومن سننها دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو أي دعاء آخر. ثم التعوذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال: ثم التعوذ. ويسن في كل ركعة، يعني كل ما تقرأ الفاتحة في كل ركعة تتعوذ. ها؟ ايش؟ ها، اضيفوها. ويسن في كل ركعة تمام. والأولى آكد، موجود عندكم ده؟ ضيفه. والأولى آكد، يعني في الركعة الأولى آكد التعوذ، التعوذ آكد في الركعة الأولى، تمام. وبعدين قال: قراءة سورة، يعني بعد الفاتحة، قراءة سورة لغير المأموم السامع قراءة إمامه بعد الفاتحة. المأموم يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ غيرها، إلا إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام. يعني مثلا المأموم في الدور الثاني وانقطعت الكهرباء وما يسمع قراءة الإمام، ممكن يقرأ سورة بعد الفاتحة، واضح ولا لا؟ لكن لو كان المأموم يسمع قراءة الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة فقط، واضح؟ قال: والجهر في الصبح، يعني يسن الجهر في الصبح. إيش معنى يسن الجهر في الصبح؟ يعني لو صلى الصبح سرا صح صلاته. فالجهر والإسرار سنة وليس بواجب، واضح ولا لا؟ قال: والجهر في الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء للرجل والمرأة إن لم يكن عندها رجال أجانب، يعني غير محارم. أما إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تسر قراءتها، تمام. قال: ووضع اليمنى على كوع اليسرى تحت صدره، وضع اليمنى على كوع اليسرى تحت صدره، تمام. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، لما يركع يكبر سنة، لما يسجد يكبر سنة، لما يرفع من السجود يكبر سنة، أما تكبيرة الإحرام ركن كما تقدم معه. والقنوت في اعتدال الثانية من الصبح، الشافعية بيقولوا القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة، عدم السنة عادية، هذه من الأبعاض عندهم. القنوت في صلاة الصبح من الأبعاض. إيش معنى من الأبعاض؟ يعني من السنة المؤكدة. إيش يعني من السنة المؤكدة؟ يعني لو تركتها عمدا أو سهوا لابد تسجد للسهو، أو يستحب أن تسجد للسهو. لو تركتها عمدا أو سهوا يسن لك أن تسجد للسهو، كذا يقول الشافعية، واضح لا؟ فقال لك: والقنوت في اعتدال الثانية من الصبح وفي سائر المكتوبات للنازلة، إذا حصلت نازلة يقنط في الصلوات الخمس، تمام؟ ثم قال: ويقول في الركوع، إذن بتكتب هنا فوق القنوت، هذا واحد من الأبعاد، رقم واحد من الأبعاد. الجار إسرار لا، مش سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، تمام؟ بعدين بقول لك إيش الفرق بين السنة المؤكدة والغير مؤكدة لما نتكلم على سجود السهو. قال: ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، ويضع في السجود ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني يعلمك كيف تنزل لما تسجد، إيش تضع أولا، يديك ولا ركبتيك؟ يقول لك لا، أول ما تنزل حط ركبتيك، يعني نزل على ركبتيك، وبعدين قال لك على يديك، وبعدين حط جبهتك، يعني النزول على الركبة يكون، واضح؟ قال: ويضع في السجود ركبتي ثم يدي ثم جبهته وأنفه، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. ها؟ ما سمعت؟ كيف خمسة أعضاء يعني؟ أيوة، الركبتين واليدين والجبهة والأنف، أيوة تمام. قال: وتسن، لأن القدمين قدم في الأرض، أيوة بيكونوا سبعة مع القدمين، سبعة القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف عضو واحد، سبعة، أيوة قدمين قدم في الأرض. قال: وتسن جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة من غير المغرب. جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة متى تكون؟ تكون في الركعة الأولى عندما تقوم للثانية، تقوم من السجود تجلس جلسة خفيفة وبعدين تقوم، تمام؟ وتكون في الركعة الثالثة لما تقوم للرابعة، تقوم من السجود تجلس جلسة خفيفة وبعدين تقوم، واضح ولا لا؟ تعرفوا جلسة الاستراحة ولا لا؟ أيوة. قال لك صاحب الزبد: وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها، تمام؟ ها. لا تقوم، ما فيش جلسة راحة، أيوة تمام. قال أخي أيوة يعني بقول لك الآن: وتسن جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة من غير المغرب، لأنك في صلاة المغرب ما فيش، أيوة واضح، بعد الثالثة ما بتقومش في المغرب، بعد الثالثة بتجلس تشهد، واضح ولا لا؟ أنا قلت لك جلسة الاستراحة عندما تقوم للرابعة تجلس، المغرب ما فيش قيام للرابعة عشان تجلس جلسة الاستراحة. قال: ويسن التشهد الأول والقعود له. التشهد الأول من أبعاد الصلاة، ده رقم اثنين، تمام؟ والقعود له من أبعاد الصلاة، ده رقم ثلاثة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني إيش فيه؟ في التشهد الأوسط، هذا من الأبعاد، ده رقم أربعة. وفي القنوت أيضا هذا من الأبعاد، ده رقم خمسة. إذا الآن معك خمس سنن مؤكدة: القنوت، تمام، والقيام له، هما جابوش أول، كان مفروض يقول القنوت والقيام له اثنين، تمام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط وفي القنوت والتشهد الأول والقعود له، ستة، هي الأبعاد ستة، تمام ولا لا؟ طيب. قال: والافتراش في جميع الجلسات. إيش معنى الافتراش؟ الافتراش تنصب الرجل اليمين وتفرش اليسار وتجلس عليه، هذا مستحب، والتورك في التشهد الأخير، آخر تشهد اللي بعده سلام مباشرة تتورك. كيف تتورك؟ تنصب اليمين، تحط اليسار تحت اليمين وتجلس على الأرض. متى يكون التورك؟ أيوة، في أي صلاة؟ في الركعة الأخيرة، في أي صلاة حتى الفجر. أيوة، أيش إلا؟ أنا متأكد إلا الحنابلة يقولون في الثلاثية والرباعية فقط، والشافعية يقول في كل تشهد أخير يعقبه سلام حتى الفجر. واضح؟ ليش؟ قالوا إيش الحكمة من التورك؟ الحكمة من التورك أنها جلسة تدل على الاستقرار والثبات. واضح ولا لا؟ وهذا المعنى موجود حتى في صلاة الفجر. ولذلك قال لك الشافعية أيضا، لو كان معك عمل قبل السلام لا تتوركش، افترش. يعني على سبيل المثال، خليك معي كذا دقيقة، لو كان الإمام ساهى في الصلاة، تمام؟ لو كان الإمام ساهى في الصلاة وبعدين جلس يقرأ التشهد الأخير، طيب قبل السلام إيش بيعمل؟ ها؟ بيسجد للسهو. قالوا له لما تجلس التشهد الأخير لا تتوركش، افترش. ليش؟ قالوا لأنه معك عمل قبل التشهد الأخير أنك تسجد للسهو. إذا متى يتورك؟ يتورك لما يكون ما فيش معه عمل إلا أنه يسلم بس، لأنها جلسة تدل على الثبوت والاستقرار وأنك شارفت على انتهاء الصلاة. واضح مش واضح؟ ولذلك قالوا هذا المعنى موجود سواء الصلاة كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. ولذلك شوف إيش قال هنا، والتورك في التشهد الأخير، خلها عامة، ما قال لكش إذا كانت ثلاثية أو رباعية. الحنابلة يقولوا في الثلاثية والرباعية فقط، أما الشافعية قالوا كل تشهد أخير حتى فجر وحتى نافلة مثل ما قال زميلكم. تمام؟ ثم قال ويسن في الصلاة النظر إلى موضع سجوده، هذا سنة أيضا، ينظر إلى موضع سجوده. والخشوع، الخشوع سنة، لو كان الخشوع ركن أركان الصلاة من اللي بيصلي صلاته؟ تمام؟ والتدبر في القراءة ده كمان سنة، ولو كان واجب كمان كان صعب علينا. وتطويل الركعة الأولى على الثانية، الأولى تكون أطول من الثانية. تمام؟ ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب، يدخل الصلاة نشيط، خلافا لمن؟ المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وكثرة الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. واضح مش واضح؟ قال وتبطل الصلاة بالكلام الكثير، لو تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته. تمام؟ والأكل الكثير وبالفعل الكثير كثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات واحدة بعد الثانية. أما لو كانوا متفرقات، مثلا في الركعة الأولى شلي النظارة وحطها في الأرض، تمام؟ في الركعة الثانية عطف النظارة وحطها في الجيب، وفي الركعة الثالثة خرج النظارة ولبسها، صلاة صحيحة لأنها متفرقة. لكن لو فعل ده كله في ركعة واحدة يقولوا له الصلاة باطلة، لأنك فعلت ثلاث حركات إيش؟ متواليات. ثم معي ولا لا؟ تمام؟ قال والضربة المفرطة، يعني هم قالوا ثلاث حركات متواليات إذا كانت حركات خفيفة، لكن لو كانت حركة فاحشة مش ضروري يكون ثلاث، حتى واحدة تبطل الصلاة. قالوا مثل ضربة مفرطة، هذه واحدة كافية ما يحتاج ثلاث ضربات. تمام؟ أو وثبة، قفز في الصلاة، خلاص ترى باطلة، ما اشترست رفقة بذات شيء وحدة، واضح لنا؟ قال لك صاحب الزبد: ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة إذ تغير. الوثبة الفاحشة كفاية في بطلان الصلاة. قال: والضربة المفرطة والوثبة الفاحشة، وإن تكلم بكلام قليل ناسيا أو أكل قليلا ناسيا أو زاد ركوعا أو سجودا ناسيا لم تبطل صلاته ويسجد للسهو. الآن بندخل على سجود السهو، هو بدالك بهذه المقدمة. بقول لك الآن اكتب عندك أسباب سجود السهو. أنا بقول لك سببين بس، وسبب ثالث بخليه للمستقبل لما تتعلم أكثر تعرفه. سببين ذكرهم المؤلف. السبب الأول: ما أبطل عمده الصلاة يسجد إذا فعله ناسيا. ها إيش قلنا؟ ما يبطل عمده الصلاة، ما يبطل عمده الصلاة يسجد للسهو إذا فعله ناسيا. كتبتم؟ ما يبطل عمده الصلاة يسجد للسهو إذا فعله ناسيا. محمد إقامة صح؟ قليلا. الأمر الثاني: إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة عمدا أو سهوا. إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة عمدا أو سهوا. نشرح النقطة الأولى. إيش قلت؟ إيش كتبت؟ إيش كتبت النقطة الأولى؟ ما يبطل عمده الصلاة يسجد للسهو إذا فعله إيش؟ ناسيا. هي خليك معي. شخص صلى ولما صلى سجد ثلاث سجدات عامدا، كم المفروض يسجد؟ كم هو سجد ثلاث عامدا، ايش حكم صلاته؟ ها باطلة. طيب في معانا شخص ثاني صلى ولما صلى سجد ثلاث سجدات، لكن ذكر انه في واحدة من السجدات زادها سهوا، ايش حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة ويسجد للسهو. شوف ايش قال. قال: الشيء اذا فعلته عمدا ابطل صلاتك، اذا فعلته سهوا اسجد للسهو. معي ولا لا؟ عرفنا الضابط. اعطيك مثال ثاني. انسان تكلم في صلاته، انسان تكلم في صلاته عمدا، ايش حكم صلاته؟ باطلة. إنسان آخر تكلم في صلاته سهوا، صلاة صحيحة لكن يسجد للسهو. ليش؟ لأن عمد الكلام يبطل الصلاة. ما أبطل عمده الصلاة يسجد للسهو إذا فعله ناسيا. واضح لا؟ واضح ضابط. هذا السبب الأول. السبب الثاني نفس الحكاية، لو زاد ركوع بدل ما يركع مرة ركع مرتين، نفس الكلام. الأمر الثاني: إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة عمدا أو سهوا سجد السهو. يعني إذا ترك التشهد الأوسط، سواء ترك التشهد الأوسط عمدا أو ترك التشهد الأوسط سهوا يسجد السهو. ها تمام. إذا ترك الصلاة على النبي في التشهد الأوسط عمدا أو سهوا يسجد السهو، لأن من أبعاد الصلاة. تمام. قلت لك أول عدة ستة. إذا ترك، بعيد بقول لك الضابط، إذا ترك شيئا من أبعاد الصلاة سجد للسهو، سواء تركه عمدا أو سهوا. واضح ذولا لا؟ احفظوا هذين الضابطين، احفظوا. بكرة بسألكم أول الدرس عن هذين الضابطين. تمام. ولذلك قلت لك قبل قليل، بعدين بقول لك ايش الفرق بين السنن المؤكدة بين قوسين الابعاد والسنن الغير مؤكدة بين قوسين الهيئات. الهيئات لو تركتها سهوا او عمدا ما عليك سجود سهو ولا ترجع له، خلاص مثل لو ترك إنسان دعاء الاستفتاح لا يسجد للسهو ولا يرجع يقرأه، خلاص فات محله. لو ترك إنسان سبحان ربي العظيم في الركوع ركع وما قال سبحان ربي العظيم، تمام ولا لا؟ ما يسجد للسهو. لو ترك إنسان الدعاء قبل السلام بعد التشهد قبل السلام ما يسجد للسهو، لأن هذه السنن غير مؤكدة. لكن لو ترك التشهد الأوسط عمدا أو سهوا أو ترك الصلاة على النبي في التشهد الأوسط، هنا بنقول له يسن لك أن تسجد للسهو. واضح لو مش واضح؟ واضح. إذن هنالك عدة أسباب لسجود السهو، ذكرت سببين. السبب الأول ما يبطل عمده الصلاة يسجد للسهو إذا فعله نسيانا. السبب الثاني إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة عمدا أو سهوا سن له أن يسجد للسهو، وهذا ما ذكره المؤلف، وسنقرأ عبارته غدا. واحفظوا هذين السببين إن شاء الله تعالى، نلتقي على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر.